يا حاجي يا العيش خليني أسير وحدي للي جفوني وخلوني يا حبي يا ليس خليني أشيب وحدي للي جفوني وخلوني أسير وحدي للي جفوني وخلوني أسير وحدي كما استنظر وفا وادي كما صار الليل استنظر وفا وادي كم أصار الليل كم أصار الليل استنظر وفا وعدي الأعراب يطول شرحه الأعراب يطول شرحه كما صار الليل استنظر وفوادي الآرام يطول شرحه يطول شرحه أجد النور وأقول لعيني سعي فيني بالبكاء وحدي يا ليلي يا ليلي يا ليلي Thank you. I give thee